أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فأكله الذئب وما